الشريط الإسلامي. من أجل هذه الغاية تحركت تسجيلات منار الإسلام في تسجيل هذه المادة في الخامس من شهر شعبان لعام 1414 للهجرة، الموافق 17 من شهر يناير لعام 94 للميلاد. سجلت هذه المادة من جامع الموالد بمدينة الريان بدولة قطر. أخي المسلم، أختي المسلمة، والآن أترككم مع هذه المادة. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا تدارسنا في مواعظ سابقة أن الموت تحفة المؤمنين، وأريد أن أقرر هذا بشيء موجز في هذه الموعظة المباركة، ثم أكمل إن شاء الله ما كنا تدارسناه في المواعظ السابقة بعون الله. إخوة الكرام، الموت منة من الكريم الوهاب على العباد. الله كما امتن على عباده بالحياة، امتن عليهم بالموت. فكما جعل الحياة مجالا لفعل الطاعات، جعل الموت طريقا ليوصلهم إلى قال العبد الصالح داود ابن أبي هند: سنتان لو لم تكونا لم ينتفع الناس بدنياهم، سنتان لو لم تكونا لم ينتفع الناس بدنياهم. الأولى الموت، لو لم يكن الموت في هذه الحياة وجعله الله جل وعلا في رقاب المخلوقات لضاقت الأرض بمن عليها. سنتان لو لم تكونا لم ينتفع الناس بدنياهم، الموت. والثاني يقول: الأرض تنشف الندى، أي الرطوبات والعفونات التي تقع عليها وتلقى عليها. وهذا العبد الصالح داود ابن أبي هند من أئمتنا الثقات المتقنين، توفي سنة 400 للهجرة، وهذا الأثر موجود في كتاب الحلية، وذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أيضا، وهو أعني قائله داود بن أبي هند ثقة متقن من أئمتنا الأبرار، أخرج حديثه البخاري في صحيحه لكن معلقا، ومسلم في صحيحه، وأهل السنن الأربعة. داود ابن أبي هند: سنتان لو لم تكونا لم ينتفع الناس بدنياهم، الموت والأرض. أما الموت فيقلل العباد وينقلهم إلى رب العباد، ويبقى في الأرض متسع للأحياء، وأما الأرض فتنشف وتمتص الرطوبات والندى وما يلقى عليها من قاذورات وفضلات. وهذا العبد الصالح الذي نطق بهذه الحكمة، كما قلت، من علماء هذه الأمة الربانيين، التقى مرة مع الضال غيلان الدمشقي صاحب بدعة القول بالقدر، فقال غيلان لداود ابن أبي هند، أريد أن أسألك سؤالا. قال سلمي 50 سؤالا بعد أن أسألك سؤالين، وجه إليك سؤالا وكل ما شئت أنت من أسئلة. ويريد أن ينقض داود ابن أبي هند مذهب هذا العبد المبتدع الضال المحزون، فقال له أخبرني عن أفضل ما أعطي ابن آدم، ما أفضل ما امتن الله به على بني آدم؟ فقال له العقل. قال صدقت. ثم قال له أخبرني، هذا العقل شيء مباح يأخذه الناس كما يريدون أو شيء قسمه الحي القيوم؟ يعني التفاوت بين العقول، هذا شيء مباح كل واحد له أن يأخذ من العقل ما شاء أو شيء يقسم له؟ قال شيء قسم له. فما استطاع بعد ذلك أن يسأل عن أسئلته التي أراد أن يسأل عنها، وتوارى وذهب مختفيا، لأن القدرية يزعمون أن الله ما قدر شيئا وأن العباد يوجدون أفعالهم ولا علاقة لله جل وعلا بهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثنتان لو لم تكونا لم ينتفع الناس بحياتهم، الموت والأرض. وهذا الموت كما أنه نعمة عامة على سائر العباد وجميع المخلوقات، فهو في حق المؤمنين نعمة خاصة خاصة، فهو جسر يتم بواسطته العبور من دار الفناء إلى دار البقاء، وهو مفتاح للقاء الله، وهو باب الدخول إلى مشاهدة نور وجه الله جل وعلا في جنات النعيم. فهذا الموت هو الذي ينقلنا من هذه الدار، وهو الذي بعد ذلك يجمعنا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولذلك إخوتي الكرام، كان أئمتنا الصالحون يكثرون من ذكر الموت ويعتنون به، وتقدم معنا تقرير هذا، وقلنا ينبغي أن يكثر الإنسان من ذكر الموت كما يكثر من ذكر الله جل وعلا، وإذا قصر في واحد منهما فسد قلبه والتقم الشيطان قلبه، وهذا من علامات الغفلة في الإنسان، إذا قصر في الذكر لربه جل وعلا، وإذا قصر في ذكر الموت أيضا. فمن غفل عن الموت خلد إلى الدنيا ورسل إليها. ولذلك قال العبد الصالح سفيان الثوري كما في حلية الأولياء في الجزء العاشر صفحة 220، من أحب الدنيا وسر بها نزع خوف الآخرة من قلبه. من أحب الدنيا وسر بها نزع خوف الآخرة من قلبه، يركن إليها ولا يفكر بالموت ولا بما سيصير إليه حاله بعد الموت. وكان يقول هذا العبد الصالح سفيان الثوري، والله لو أن البهائم تعقل من الموت ما يعقله بنو آدم لما أكلتم منها ثمينا. لو أن البهائم تدرك الموت وتعرف ما سيؤول إليه حالها عن قريب وأنها ستموت لضعفت وهزلت، وما استطعتم أن تأكلوا منها ثمينا. إنما الغفلة سيطرت على بني آدم فأنستهم الآخرة وشغلتهم بهذه الدنيا. وكان هذا العبد الصالح أعني سفيان الثوري يكثر من ذكر الموت كما في حلية وغيره، ما جلس مجلسا إلا وذكر الموت، ما جلس مجلسا إلا وذكر الموت. وكان يقول كما نقل عنه هذا العبد الصالح وهيب بن الورد، ورب هذه البنية، ويشير إلى الكعبة المشرفة، ورب هذه البنية إني لا أحب الموت، ورب هذه البنية ورب الكعبة إني لا أحب الموت. وكان وهيب بن الورد يقول إذا أردت أن أذكر الموت أي ذكرا حقيقيا وأن أستحضره، أذهب إلى مجالسة سفيان الثوري الذي لا يفتر لسانه من ذكر الموت ومن الاستعداد له عليه رحمة الله. ولذلك إخوتي الكرام، فما قلت يستحضر المؤمنون الموت في جميع أحوالهم لئلا يشغلوا بهذه الحياة عن الغاية التي خلقهم من أجلها رب الأرض والسماوات. يقول العبد الصالح محمد بن النضر الحارثي وهو من الأئمة الأبرار، روى عنه الإمام الحزاعي وغيره وهو من علماء القرن الثاني للهجرة من العباد الصالحين، يقول شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيا، شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيا، فوالله ما رجعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بكربه ورصصه. شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيا فوالله ما رجعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بكربه ورصصه. نعم شغلهم عن السرور بالدنيا، عن السرور في الدنيا وعن اللهو فيها. ولذلك إخوتي الكرام كانوا يتطلعون إلى لقاء ذي الجلال والإكرام على الدوام، ويظهر عليهم علامات الفرح والابتهاج والسرور عندما تأتي مقدمات الموت. فهذا العبد الصالح زكريا ابن عدي الكوفي، حديثه مخرج في كتب الستة، لكن الإمام أبا داود خرج عنه في المراسيل لا في السنن، وحديثه في الصحيحين وبقية السنن كما قلت ثقة جليل، إمام حافظ. لما احتضر قال هذا العبد الصالح: اللهم إنك تعلم أني أشتاق إليك، اللهم إنك تعلم أني أشتاق إليك. نعم كما تقدم معنا من ذكر أقوال كثير من سلفنا الطيبين كانوا يفرحون عند الاحتضار ويبتهجون ويقولون: حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه عليه وعلى أصحابه الكرام صلوات الله وسلامه. اللهم إنك تعلم أني أشتاق إليك، أني مشتاق إليك. وهذا العبد الصالح يوسف بن أسباط، في سنة 95 للهجرة، وهو من سادات المشايخ وله مواعظ وحكم ومن الأئمة الأبرار ومن أهل الرواية، لكنه خشي على نفسه ما يقع في نفس بني آدم فأتلف ما صنفه وما ألفه وما كتبه وما جمعه رحمه الله ورضي عنه. يوسف ابن أسباط دخل عليه مرة الطبيب من شكاية اشتكى منها ليعالجه، فقال له الطبيب: لا بأس عليك. فقال: أيها الطبيب، والله إن الذي تخافه علي أرجو أن يقع علي هذه الساعة. أنت ماذا تخاف؟ تخاف أن أموت؟ لا تظن أن الموت بالنسبة للمؤمنين منقصة، إنما هو مكرم من الله جل وعلا لهم، نستريح من دار العناء ونلتقي برب الأرض والسماء. إن الذي تخافه علي أرجو أن يقع علي هذه الساعة. يوسف بن أسباط هذا العبد الصالح من أئمة الهدى وسادات المشايخ كما نعته بذلك الإمام الذهبي في السير، ومن أقواله وحكمه رحمه الله ورضي عنه أنه كان يقول: الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدرهم. الزهد في الرئاسة يعني في الجاه والمنزلة أشد من الزهد في الدرهم. قد يسهل على الإنسان أن يزهد في الدرهم والدينار ما أن يزهد في المناصب وفي الجاه وفي يعني علو الشأن والرفعة في هذه الحياة أمام الناس، فهذا يعني شاق شاق لا يحصل إلا في قلوب الأبرار الذين يزهدون في الدرهم والدينار ويزهدون بعد ذلك في المناصب والجاه. الزهد في الرئاسة أشد من الزهد وأصعب من الزهد في الدرهم. يوسف بن أسباط. وهكذا أئمتنا الصالحون تتابعوا على هذا. فهذا العبد الصالح أبو عبد الله سعيد بن يزيد الساجي، وهو أيضا من العلماء الربانيين، مترجم في الحلية وغيرها، انظروا ترجمته في الجزء التاسع صفحة 111. يقول في مناجاته لربه جل وعلا: اللهم إنك لتعلم أنك لو خيرتني بين أن يكون لي الدنيا منذ يوم خلقت أتنعم فيها حلالا من غير سؤال، لو خيرتني بين هذا الأمر أن تعطيني الدنيا من يوم خلقها وإيجادها أتنعم فيها حلالا دون سؤال، وبين أن تخرج نفسي الساعة لاخترت لقاءك. يعني أنت لو خيرتني بين هذين الأمرين، أن تعطيني الدنيا من يوم خلقك لها وأن تستمر عندي أتنعم فيها حلالا من غير سؤال، وبين أن تخرج نفسي وروحي في هذه الساعة لاخترت لقاءك. ثم قال هذا العبد الصالح: وأي شيء أحب إلى المحب من أن يلقى حبيبه؟ وأي شيء أحب إلى المحب من أن يلقى حبيبه؟ يوجد أحب من هذا وأحسن من هذا؟ نحب الله فنلتقي به عن طريق هذا الموت الذي ينقلنا من دار الفناء إلى دار البقاء، وأي شيء أحب من أن يلقى الحبيب حبيبه؟ ثم كان يقول: وهل يكره أحد أن يلقى من يطيع؟ فإذا كنت تطيع الله تكره لقاءه؟ لا ثم لا. وكان يقول هذا العبد الصالح: عجلت للمؤمن كيف يكره الموت وهو سبيله إلى الثواب، وهو سبيله إلى الثواب إلى جنة الكريم الوهاب، كيف يكره الموت وسينتقل من دار الرزايا والبلايا إلى دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان يقول هذا العبد الصالح: قل من علامة كمال محبة الإنسان لربه، من علامة كمال محبته لربه أن يستوي عنده الإعطاء والمنع. إن أعطاه الله فهو فرح مشروف، وإن منعه الله فهو فرح مشروف، ويلهج بحمد العزيز الغفور في جميع الأحوال. هذا حال المحب مع محبوبه مع حبيبه وهو الله جل وعلا. وكان يقول: احذر أن يغضب عليك الله فقد غضب على عبد من عبيده وهو إبليس فأعطاه الدنيا. احذر أن يغضب عليك الله فقد غضب على عبد من عبيده وهو إبليس فأعطاه الدنيا، أي احذر أن يعطيك الدنيا من غير دين، فإذا حصلتها من غير دين فاعلم أنك كإمام الشياطين كإبليس الذي غضب عليه ربنا العزيز فأعطاه الدنيا. وإذا كانت الدنيا إذا كانت مطية إلى الآخرة فأكرم بذلك وأنعم، ونعم ونعمنا المال الصالح للرجل الصالح. إخوتي الكرام، أئمتنا تتابعوا على هذا، وهذا الأمر كنت قد قررته بأدلة كثيرة وفيرة في عدد من المواعظ والمحاضرات السابقة، ولا أريد أن أكرر شيئا سبق ذكره فيما مضى. وهذه الآثار مما لم أذكره سابقا، وكما قلت في بداية تقرير كون الموت تحفة للمؤمنين في بداية هذا المبحث، أذكر آثارا لم يتقدم ذكرها في تقرير هذا الأمر وتعلق سلفنا بالموت وكثرة ذكرهم له. إخوتي الكرام، هذا الأمر الذي ذكرت بعض الآثار عن السلف الأبرار في تقريره وقررته سابقا بأدلة من القرآن ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن هدي سلفنا الكرام، قلت قد يتوهم بعض الناس معارضة بين ذلك وبين بعض الأحاديث التي صرحت بأن المؤمن يكره الموت ولا يريده. وقلت يمكن أن نجمع بعض الأحاديث في ذلك لتكون مثالا على هذا الأمر، ثم بعد ذلك نزيل هذه المعارضة. وذكرت فيما مضى أربعة أحاديث وأثر أذكرها، لأننا تكلمنا على الحديث الأول وكنا نتدارس الحديث الثاني لنزيل الإشكال بين كون الموت تحفة للمؤمنين وبين كون المؤمنين يحبون الموت ويتعلقون به ويكثرون من ذكره، وبين بعض الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن المؤمن يكره الموت ولا يريده. ولا إشكال في الأمر إن شاء الله. وسأفرض على مسامعكم هذه الأحاديث الأربع وأتبعها بالأثر، ثم نبدأ من حيث وقفنا في مواعظنا السابقة. الحديث الأول إخوة الكرام ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو في الصحيحين من رواية أربعة من الصحابة الكرام، من رواية أمنا عائشة، ومن رواية أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. ورواه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وتقدم معنا في بعض روايات الحديث قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أكراهية الموت تعني؟ فكلنا نكره الموت. أكراهية الموت تعني فكلنا نكره الموت؟ قال: لا، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله وجنته ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا بشر الكافر بعذاب الله وسخطه وناره كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وتقدم معنا في بعض روايات الحديث عن شريح بن هانئ كما في رواية مسلم أنه سمع الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه، فجاء إلى أمنا عائشة رضي الله عنه أجمعين وقال: لقد سمعت حديثا من أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان كما يقول أبو هريرة فقد هلكنا. قالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وماذا؟ فقال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وكلنا يكره الموت. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها لشريح بن هانئ رضي الله عنهم أجمعين: ليس بالذي تعني، ولكن ذلك إذا حشرد الصدر وشخص البصر وتشنجت الأصابع واقشعر الجلد، أي ذلك في حال الاحتضار والسياق، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا الحديث الأول إخوة الكرام وتقدم معنا. والحديث الثاني رواه الإمام البخاري في صحيح، وأبو نعيم في الحجة، والبغوي في شرح السنة، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات وفي كتاب الزهد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت له 8 شواهد، وهو في صحيح البخاري ففي أعلى درجات الصحة، عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا الحديث الثاني. والحديث الثالث ثابت في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى فقال: أجب ربك. فلطم موسى ملك الموت ففقأ عينه، فذهب ملك الموت إلى الله عز وجل وقال: أي ربي، أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت لا يحب الموت. فقال الله لملك الموت: اذهب إلى موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على مسك ثور، أي على جلد ثور، فإن لك بكل شعرة تغطيها يدك سنة. فقال موسى لملك الموت على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت لا بد منه، تعيش هذه الفترة الطويلة بكل شعرة تحت يدك سنة، لكن لا بد من الموت في نهاية الأمر. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، وكل من عليها فان. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن إن كان لا بد من الموت في النهاية فمن الآن خذ هذه الروح والنفس ليذهب إلى لقاء الله جل وعلا. ثم قال ربي أدني من الأرض المقدسة رمية حجر، قال نبينا عليه الصلاة والسلام فلو كنت ثم أي وأنتم معي في ذلك المكان لأريتكم قبره عند الكفيل الأحمر بجانب الطريق في بلادي في فلسطين في البلاد المباركة المكرمة. هذا حديث ثالث يكره الموت. حديث رابع رواه الإمام أحمد في المسند وإسناده الصحيح كما قال الهيثمي رجال رجال الصحيح عن محمود بن لبيد. وتقدم معنا أن هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الأبرار، وإلى ذلك ذهب الإمام البخاري وهذا الذي رجحه الإمام ابن عبد البر، واعتمد ذلك الحافظ في الإصابة فأورده في الفصل الأول في القسم الأول من حرف ميم محمود يشير إلى أنه صحابي بالاتفاق. وتوقف أبي حاتم في صحبته والقول بأنه تابعي لا يثبت، والمثبت مقدم على الناس فهو صحابي محمود ابن لبيد. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. إذن يكره الموت. والأثر الخامس قلت من أخبار أهل الكتاب ومثله يرخص في شكايته وهو في مشية وغير ذلك، وسيأتينا ذكر الأثر إن شاء الله والسلام عليه، أن ملك الموت عندما جاء إلى خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وأراد أن يقبض روحه كره خليل الرحمن ذلك، وقال لملك الموت اذهب إلى ربك وقل له هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فقال الله لملك الموت عد إلى إبراهيم وقل له هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ قال فمن الآن تقبض روحي قبل أن تفارق هذا المجلس ما دام لقاء الله جل وعلا لا يكرهه الخليل. هذه الآثار إخوة الكرام فيها ما يدل على أن المؤمن يكره الموت. أما الأثر الأول حديث أمنا عائشة ومن معها من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فقد تقدم معنا دراسته مفصلا موضحا بأدلته، وخلاصة ما ذكرت يدور حول أمرين. الأمر الأول أن كراهية الموت المشار إليها في الحديث كلنا يكره الموت هذه كراهة طبيعية جبلية غريزية لا حرج على الإنسان فيها، وحب الموت الذي نذكره حب اختياري. وشتان بين الأمرين، كون الإنسان فيه كما تقدم معنا تقرير هذا بأدلته مفصلا موضحة فيما سبق، كون الإنسان عنده مثلا غريزة للمال للجنس لكن يزم هذه الغريزة بزمام الشر فلا يجعلها تتسلط كما تريد، وهنا كذلك الغريزة تكره الموت. الغريزة الجبلية البشرية الطبيعية الإنسانية، لكن المؤمن مأمور بمجاهدة طبعه وأن يوقف نفسه عند مراد ربه جل وعلا، فهو يحب الموت اختيارا وإن كان يكرهه طبعا فلا حرج في كراهية الموت طبعا، إنما فيه من غصص وشدة الطبيعة البشرية تكرهه، لكن المؤمن يميل إليه ويحبه ويفرح به ويذكره، كونه بعد ذلك كما تقدم معنا يكرهه كراهة طبيعية جبلية ككراهية شرب الدواء أو غيره كما تقدم معنا تقرير هذا بالأمثلة، فلا تعارض بين الأمرين، فالكراهة متعلقة بأمر والمحبة متعلقة بأمر، فلا تعارض بينهما. طبيعتنا جبلتنا غريزتنا تكرهه، أنت ستفارق والديك وأولادك وزوجتك الطبيعة تكره هذا، لكن هو يميل إليه ويحبه لما يرجو عليه من أجر من لقاء الله والاجتماع بأحبابه في جنة الله. إذن الكراهة متعلقة بأمر والمحبة متعلقة بأمر. الجواب الثاني إخوة الكرام، قلت هذا الأمر يتضح، أعني أن الكراهة جبلية غريزية والمحبة اختيارية شرعية، هذا يتضح متى؟ الجواب الجواب الثاني وهو عند الاحتضار والسياق. عند الاحتضار والسياق المؤمن يطير عقله فرحا بلقاء الله، كما أن العاصي والشقي يطير عقله حزنا وأسفا على فراق الدنيا. فهناك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذا من أحب لقاء الله اختيارا أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله عند الاحتضار والسياق أحب الله لقاءه. أما كونه كما قلت يكره هذا طبيعة وغريزة وجبلة فهذا لا حرج عليه فيه، والعلم عند الله جل وعلا. هذا خلاصة الجواب إخوتي الكرام على الحديث الأول وتدارسنا. وأما الحديث الثاني فحوله أحكام، أخذنا الجملة الأولى منه وفصلت الكلام عليها في موعظة أو في أكثر ما استحضر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وتكلمت على الولاية وعلى منزلة الصحابة الكرام، ولعلكم تستحضرون الكلام الذي قيل في ذلك الزمان في ذلك الوقت عند شرح هذه الجملة المباركة. وأما الجملة الثانية إلى آخر الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إلى آخر الحديث. فقلت يتعلق بهذه الجمل عدة مباحث، أولها مضى الكلام على الأول، وهي أن الطاعات تتفاوت. ثانيها أفضل الطاعات فعل الواجبات، هذا كله تقدم الكلام عليه. ثالثها أفضل الواجبات وأعلاها توحيد رب الأرض والسماوات، فهو آكد الواجبات وأول الواجبات وآخر الواجبات. هذه الثلاثة انتهينا من الكلام عليها. الطاعات تتفاوت، أفضلها الواجبات، أعلى الواجبات توحيد رب الأرض والسماوات. تكلمت على جزئية انتهيت منها وهي الرابعة، لكن بقي بعض الذيول لها نتدارسها في هذه الموعظة إن شاء الله. الجزئية الرابعة، الأمر الرابع من مبحثنا ضمن هذا الحديث في الجملة الثانية فما بعدها، قلت الطاعة المتعدية أفضل من الطاعة القاصرة، التي وصل نفعها إلى غيرك أعظم من الطاعة التي تقتصر على نفسك. وقررت هذا أيضا بأدلة، لكن يتعلق بهذا إيضاحات سأجيب وسأذكرها إن شاء الله. والأمر الخامس ولم نتدارسه، المصلحة في فعل المأمور أقوى وأكثر من المصلحة في ترك المحظور، والمفسدة في ترك المأمور أسمع لكثير من المفسدة في فعل المحظور. وهذا سأوضحه إن شاء الله عند المبحث الخامس إن شاء الله. فالمصلحة التي نحصلها في امتثال الأوامر أكثر من المصلحة التي نحصلها من اجتناب النواهي، والمفسدة التي يحصلها الإنسان بتضييع المأمورات أسمع بكثير من المفسدة التي يحصلها بارتكاب المحظورات. هذا سيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه على طريق الإيجاز للتوسع بعوننا في المبحث الخامس، ويترتب بعد ذلك على فعل الطاعات، وهو آخر المباحث لآخر الحديث، يترتب على فعل الطاعات من الواجبات والمستحبات محبة الله من يقوم بهذه الطاعات، بحيث يكون الله جل وعلا يعني محبا لهذا الإنسان، ويكون سمعه وبصره ويده ورجله. ويترتب على ذلك بعد ذلك كما سيأتينا أن الله جل وعلا يصف نفسه بصفة التردد نحو قبض روح ونفس عبد المؤمن، روح ونفس العبد المؤمن. فالمؤمن يكره الموت، فالله يكره الموت تبعا لكراهية المؤمن، لكن قضى بالموت لما يترتب عليه من مصالح للمؤمن، فالله يحب الموت لما فيه من مصلحة للمؤمن، فحصل محبة له من وجه وكراهية له من وجه. وهذا حقيقة التردد كما سيأتينا، لا بد من مرجح ولا بد له منه كما قال الله جل وعلا. إخوتي الكرام، هذه المباحث كما قلت نبدأ بما وقفنا عنده سابقا وأكمله في هذه الموعظة إن شاء الله. آخر ما ذكرناه أن الطاعة المتعدية التي يصل أثرها إلى العباد وتطيع بها الكريم الوهاب سبحانه وتعالى أعظم من الطاعة التي تطيع بها الله ونفعها قاصر على نفسك وقررت هذا بأدلة وذكرت كلام أئمتنا ثم وضحت الجواب عليه عندما قالوا، وهذا الكلام غالب ظني ذكرته في آخر موعظة سبقت، كلام الإمام السيوطي في الأشباع والنظائر في صفحة 117 نظم بيتين من الشعر يقرر هذه القاعدة ويستثني منها ثلاثة أمور، وبينت أن هذه الأمور في الحقيقة لا تخدش هذه القاعدة ولا تستثنى منها في الحقيقة. يقول: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبراء معسر، كذاك إبراء معسر. فالإمام السيوطي يقول هذه الأمور الثلاثة هي نوافل المستحبات لكن أفضل من الواجبات. أولها التطهر قبل دخول الوقت، فبعد دخول الوقت عند أداء الصلاة التطهر واجب، وقبل دخول الوقت الوضوء مستحب ونافل، فهنا أفضل مما لو كان واجبا لأنك تحافظ على هذه الطهارة في وقت أوسع وأطول. والثاني ابتداء السلام، المسلم أعظم أجرا ممن يرد السلام مع أن البدء بالسلام سنة ورده واجب. والثالث إبراء المعسر، إنظاره واجب فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إنظار المعسر واجب وإبراءه مستحب، إسقاط الدين عنه ومسامحته هذا أفضل من الواجب. وأجبت عن هذا إخوة الكرام بما قرره أئمتنا الإمام السبكي وهكذا الإمام محمد بن عابدين كما في رد المختار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة 25 و100، بأن هذه الأمور الثلاثة لا تخدش الكلام المتقدم ولا يعترض بها عليه، لا، إنما هذه الأمور الثلاثة حوت حوت الواجب وزيادة، فهي أفضل من الواجب الذي ليس معه زيادة، يعني فرض معه نفل أكثر من فرض بلا نفل. أنت عندما تبدأ بالسلام بدأت بمستحب، وبما أنك دللت على خير فأنت المتسبب بما يترتب عليه من أجر، فلك أجر المسلم، فلك أجر البدء وأجر ما حصل لذات من سلام عليك لأنه بسببك، فإذا أنت تسببت في إيجاد تلك الطاعة فلك أجرها، فلك أجره البدء بالسلام الذي هو سنة، وأما ذاك ليس له إلا أجر واحد وهو أجر الرد الذي هو فرض، فأنت لك أجر الفرض وأجر السنة. والتطهر قبل الوقت سنة لكن قام عن طهارة واجبة وهي التي ستكون بعد دخول الوقت، فإذا طهارة واجبة لكن توسع وقتها بحيث ضم إليها طهارة مستحبة فجمعت أجرين. إبراء معسر، أنت في الحقيقة أمهلته زيادة، يعني هناك إنهال مع مطالبة في وقت من الأوقات، أما هنا إنهال مع إسقاط، فحصل الإنهال وزيادة وهو المسامحة، فهذه الصور لا يقال النفل فيها أفضل من الواجب، يقال فيها الواجب وزيادة، فيها واجب ومستحب، فهذا أفضل من واجب بلا مستحب، والعلم عند الله جل وعلا. عند هذه النقطة إخوتي الكرام قلت سأبين أمرين قد يلتبساني على كثير من الناس، أولهما ويدخلان في هذا الأمر أن من تسبب في طاعة، أن من كان أصلا لطاعة، الفعل الذي يتسبب في طاعة يكون أصلا لطاعة، هذا له أجر كثير وإن كانت تلك الطاعة في الظاهر الأخرى يعني هي أعظم منزلة من هذا الفعل، لكن هذا الفعل عندما تسبب بتلك الطاعة له أجر أكثر من تلك الطاعات على انفرادها. وضحت هذا إخوتي الكرام بالمثال الأول، كنت بدأت الكلام عليه وما أكملت أذكره وأنتقل للمثال الثاني. المثال الأول النكاح والثاني الذكر، حولهما حقيقة من الفضائل ما تجعل أحيانا الإنسان يتوقف يقول يعني النكاح له هذه الفضيلة العظيمة الكبيرة. إذا كان الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول كما في تلبيس إبليس، وانظروا كلامه إخوة الكرام في صفحة 97 و200، يقول: رب جماع خير من عبادة 1000 سنة. هذا يعقل؟ اتصال بالزوجة يعني قد يكون لهذا الاتصال أكثر من أجر عبادة 1000 سنة؟ نعم، أنه يترتب عليه ذرية تعبد رب البرية، وقد يأتي من هذه الذرية فرد يكون صلاح العالم على يديه بتوفيق الله له، والله على كل شيء قدير. إذا هذه هنا طاعة عبادة فعل يترتب عليه مصالح وخيرات لا تحصى، فعظم أجره لما يترتب عليه من مصالح كثيرة. ولذلك قال لكمال بن الهمام، وهذا هو قول الحنفية جميعا، قالوا النكاح أفضل من التعلم والتعليم وأفضل من الجهاد في سبيل رب العالمين. سبحان الله، يتزوج أفضل منا لو قاتل؟ قال نعم، المسألة بتعليلها وأدلتها. ماذا تعللون؟ قالوا عندما يتزوج هذا يحافظ على الصفة والموصوف، أي يحافظ على الإسلام ويوجد مسلمين. أما عندما يقاتل يحافظ على الصفة لا على تصل على طريق الحق. أنت عندما تقاتل ينتصف الشريف، هل يلزم من قتالك له دخول في دينك؟ لا يلزم. لو قدرنا أنه لا دخول في دين الله؟ لا يلزم. لو قدرنا انهم اهل كتاب وارادوا ان يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، بقوا على كفرهم، لكن فقد دخلوا في حكم الاسلام وطاعه المسلمين. لكن ما امن، ثم من المؤمن يقتل، فما حصل اذا الاسلام منه. اما عندما يتزوج الانسان مسلم، ذرية تخرج بعد ذلك مسلمة تعبد الله، إذا حافظ على نسل الأمة الإسلامية، على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حافظ على هذا. ثم حافظ على الصفة وهي الإسلام، فحافظ على الموصوف وعلى الصفة، وهناك حافظ على الصفة لكن لا على الموصوف، الموصوف ضاع. فالجهاد إذا الذي له شأن عظيم هو دون هذه الشعيرة المباركة في شريعة رب العالمين. وانظروا كلام الكمال بن الهمام في فتح القدير في الجزء الثالث صفحة 84 و100. إخوة الكرام، وانطلاقا من هذا قال أئمتنا كما قرر هذا الإمام ابن القيم في كتاب المنار المنير في بيان الحديث الضعيف، يقول عليه رحمة الله: كل ما ورد في مدح العجوبة والحث عليها باطل لا أصل له. من عندنا أثر يمدح عجوبة ويحض عليها ويحذر من التزوج وينفر منه، هذا كله لا صحة له. لماذا؟ حقيقة هذا يتنافى مع مقصود الإسلام من إيجاد هذه الحياة الدنيا لعبادة الرحمن، ولا يمكن أن يتم هذا إلا عن طريق النكاح. إذا تعطل النكاح انتهى، انقضت الذرية، وبالتالي من سيعبد رب البرية سبحانه وتعالى؟ وهذا ما أشار إليه العبد الصالح شيخ أهل السنة الإمام أحمد، الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، يقول: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ولو لم يكن هناك زواج ونكاح لما كان هناك حج ولا جهاد ولا يعني لو لم يكن هناك زواج من أجل إخراج ذرية تعبد رب العباد سبحانه وتعالى لما حصل حج، لما حصل جهاد، لما حصل غزو، لما حصل في الطاعات. فليست العزوبة من أمر الإسلام فيه. وعلى هذا المنوال يقرر أئمتنا وعلى هذا المنوال يسير أئمتنا الأبرار. فهذا الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه صيد الخاطر صفحة 280 و300 يقول، ونعم ما قال: قل إذا أكثر الإنسان من النكاح لم يكن ملوما، يعني تزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربع وتسرى في عهد وجود السريات في الدولة الإسلامية في المباركة، تسر بالمئات لإخراج ذرية تعبد رب الأرض والسماوات، إذا أكثر من النكاح لم يكن ملوما بل كان محمودا. ثم قال عليه رحمة الله: على هذا كان جمهور الصحابة، وهم خير من فهم الإسلام، وهم حق الخليقة لذي الجلال والإكرام، وعلى هذا جمهور الصحابة. ثم قال هذا العبد الصالح يقول: وإذا أكثر الإنسان من الزوجات وأراد إخراج الأولاد فهذا هو الغاية في التعبد، يعني ليس بعد هذه العبادة عبادة، فهذا هو الغاية في التعبد. وإن أراد من تعبد الزوجات التلذذ فهو مباح، يندرج تحته من العبادات ما لا يحصى من إعفاف نفسه وإعفاف زوجه والنفقة عليها وإخراج ذرية، وإن لم يقصدها إنما قصد التلذذ، لكن سيأتي بعد ذلك ذرية، وإخراج ذرية تعبد رب البرية. هذا كلام أئمتنا عليهم رحمة ربنا نحو هذه الشعيرة المباركة. ولذلك قال العبد الصالح شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 14 صفحة 58 و400 يقول، يقول عليه رحمة الله: لا يكون ترك النكاح في هذه الحياة زهدا في الدنيا ولا عبادة لله. وكل من ترك النكاح زهدا في الدنيا أو تعبدا لله فهو ضال. لما؟ قال: لأن حقيقة الزهد ترك ما يضر في الآخرة، ولأن حقيقة العبادة فعل ما ينفع في الآخرة. وهل النكاح ضار في الآخرة؟ لا. إذا ليس تركه زهدا. وهل إذا فعله الإنسان ينتفع في الآخرة أم يتضرر ينتفع ويحصل أجره؟ إذن هو عبادة، فمن تركه تعبدا فهو ضال، ومن تركه زهدا فهو ضال. ليس، لا يكون ترك النكاح في الدنيا زهدا ولا عبادة. إذا قد يترك لشيء آخر، قد يترك لعذر انتبه. وشتان بين أن يتركه الإنسان تعبدا أو زهدا، وبين أن يتركه لعذر، عذر مشغول بأمر يرى أنه لو قام بالنكاح ضاع منه ذلك الأمر، يرى. فغاية ما يقال عنده عذر يسقط عنه اللوم، لا يقتدى به في عذره، إنما يقال هذا ما ترك النكاح رغبة عنه، إنما تركه لعذر عنده. كما لو قدرنا يعني أنه في الجهاد وله شأن وهو أمير الجيش، وقال: أنا لو ذهبت وتزوجت واشتغلت بالأسرة هذا الجيش سيضيع، وعلي أن أقدم المصلحة من هذا الجهاد على هذا، على هذه الشعيرة التي لها اعتبار كبير في شريعة الله الجليل، لكن في حق نفسي، في حقي، يعني لو فعلت تلك الشعيرة قد يترتب إما ضرر للزوجة، إما ضياع لحقوقها، إما ضياع للجهاد، إما فأنا إذا عندي عذر يسقط عني اللوم في عدم فعل تلك الشعيرة. غاية ما يقال كما قلنا معذور، عذر آخر يقول: ما حصلت زوجة صالحة، معذور. عذر آخر يقول: الحياة اختلط فيها الحرام والشبه والآثام، والنساء لا يصبرن على القوت الحلال القليل، فالمرأة ليست كنساء السلف، يعني إن أردنا أن نأكل الخبز القصار دون بعد ذلك يعني النعم الأخرى لا تصبر، وأنا لا أريد أن أدخل نفسي في هذه الشبه، امتنعت عن لهذا الأمر. هذا غاية ما يقال معلوم الذي حصل لبعض أئمتنا عندما أعرضوا عن النكاح، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يقرر أن ترك النكاح لا يكون عبادة ولا يكون زهدا. إذا لما تركته؟ حتما تركه لعذر، غاية ما نقول يسقط اللوم عنه ولا يقتدى به في ذلك. وأما من ترك النكاح زهدا فيه وامتهانا له فهو كافر، ومن ترك النكاح خشية إرهاق الأولاد وإتعابهم بعد ولادتهم فهو كافر، هذا فعل ثلاثة. ومن ترك النكاح لئلا يستقل بزوجة تستقل به، إنما يريدها مشاعا وشيوعية، فهو كافر. هذه الأمور الثلاثة ليست كالأمور الثلاثة المتقدمة، فانتبه، هناك أعذار أسقطت على الأئمة الأخيار اللوم. وأما هنا تعليلات من قبل الأشرار الفجار. فابن علاء المعري ترك النكاح، لكن هل تركه كشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، أوصى أن يكتب على قبره هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يقول أبي هو المجرم، تزوج أمي فجئت تعبت في هذه الحياة ثم مصيري إلى حفرة في بطن الأرض، أبي جناية والدي وهذا ذنب والدي، وأما أنا ما تزوجت أحد. ولذلك كان الفلاسفة يوصون بضرب الآباء، ويقولون هم الذين أخرجوا الأبناء إلى عالم الكون والفساد بعد أن كانوا في عالم العدم. ويقول هذا الشقي العاقل خليفة إبليس أبو العلاء المعري، وتركت أولادي وهم في ظلمة العدم التي سبقت نعيم العاجل، ولو أنهم ولدوا لعانوا شدة ترمي بهم في موبقات الآفية. إذا ما تزوج وأراد أن يريح الأولاد وهم في ظلمة العدم. ترك الزواج من أجل هذا كما قلت كفر. ترك الزواج يقول أنا رجل كامل وقور، يعني وخالط زوجة والعورات تكشف، يقول هذا يتنزع عن الكبار، هذا يفعله السوق والعامة. يعني أنت أشرف من نبينا عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام؟ لا إله إلا الله، أنت أحقر من الشيطان عندما تريد أن ترى نفسك، يعني هذا الأمر يعني يتنزح عن، يقول هذا يفعله العامة الدهماء ثلج، أما الكبار يتنزهون عن هذا، هذا كفر. والحالة الثالثة كما قلت لكم، يقول لا نريد واحدة لواحد ولا يعني أربع لواحد، الإنسان يتمتع بما شاء سواء كان ذكرا أو أنثى كحالة الحياة الغربية في هذه الأوقات وقبلها الشيوعية التي زالت، يعني لا داعي أن يستقل أحدا بواحد، لا داعي، زوج زوجة، إنما مثل البهائم، مثل البهائم بلا تفريق، نسأل الله اللطف والعافية. إذا هنا لا يكون ترك النكاح عبادة ولا زهدا، إنما غاية ما يمكن أن نقول يكون لأي شيء لعذر. يقول أبو بكر المروزي، وليس المروزي، وسيأتينا ضبط هذا إن شاء الله في الكرام الحديث الذي وقفنا عليه إن شاء الله في سنن الترمذي بعون الله، وهو الحديث الرابع. أبو بكر المروزي يقول لما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله مقولته السابقة ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، قلت يا إمام ينقلون عن إبراهيم ابن أدهم وهو من العباد الصالحين الأخيار، أبو إسحاق البلخي الزاهد العابد صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والإمام الترمذي في سننه، وكان الثوري عليه رحمة الله، يقول إبراهيم ابن أدهم يشبه خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه في خلقه وحسن صيغته، إبراهيم ابن أدهم. يقول لو كان في الصحابة لكان له فضل، أي ومنزلة، لو كان في الصحابة. يقول ما رأيت يظهر تسبيحا ولا عبادة، ما كان يظهر تسبيحا ولا عبادة، يعني من عبادات النوافل. يقول وما أكل مع أحد إلا كان آخر من يقوم، ما يقوم إلا في الآخر، يعني من باب التواضع، لأن لا يقال يعني هو يأكل قليلا ويقوم بسرعة. إبراهيم بن أدهم ما تزوج وهو من الصالحين في هذه الأمة. قال أبو بكر المروزي قلت يا إمام يذكرون عن إبراهيم ابن أدهم، يقول فما أكملت قولي فصاح بي، قال أتيتنا ببنيات الطريق وهي الطرق المتعرجة على الخط العام، تريد أن تذهب من هنا إلى بيت الله الحرام إلى الطريق عام، يوجد بنيات طريق تأخذك لقرية كذا وادي كذا، متى ما سلكتها تهت وضعت عن مقصدك وغايتك، جئتنا ببنيات الطريق. انظر عافاك الله ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم فقال. أما إبراهيم بن أدهم وأما الإمام النووي وأما الإمام ابن تيمية وأما فغاية ما نقول لهم أعذار تسقط عنهم اللوم عند العزيز الغفار، غاية ما نقول رحمهم الله ورضي عنهم، ولا نقع في صالح ولا في مؤمن من المؤمنين، لكن لا نجعل هؤلاء حجة لنا في الدين في هذا الأمر. حجتنا نبينا عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. انظر عافاك الله إلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فافعله. إذا الإخوة الكرام، النكاح له هذه المنزلة الكبيرة، وفضل على الجهاد. لما هو سبب الجهاد؟ لولا النكاح لما حصل جهاد، أما حصل حج، أما حصلت عبادة، أما حصل يعني تقوي للمؤمنين أمر بمعروف ونهي عن منكر، ما حصل هذا. إذا له هذه المكانة العظيمة. يروي أبو نعيم الفرجية في ترجمة العبد الصالح عن الأعلى التلمي، وانظروا الأثر في الجزء الخامس صفحة 89، وهذا من أخبار أهل الكتاب ومما يرخص في حكايته، أن نبي الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه عندما التقى بأخيه بعد أن لبس في السجن 7 سنين، وبيع بعد ذلك في مصر واغتصب وبيع لأنه عابد، ثم بعد ذلك جمع الله شمله يعني بأسرته وبأبويه، فلما اجتمع بأخيه الذي هو أخ شقيق له قال اسمه بنيامين والعلم عند رب العالمين. على كل حال، عندما اجتمع بأخيه الشقيق وعرف أنه أخوه بعد أن ظهر الأمر، ذكر له أخوه أنه تزوج في غيبة نبي الله يوسف وولد له أولاد كثيرون، فقال يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه لأخيه: أما شغلك حزنك علي عن الزواج؟ يعني أنا أخوك، ما تعلم حالي وأين أنا وأنت تتزوج وتنجب الأولاد أيضا، يعني حزنك ما شغلك عن الزواج؟ فقال: قال لي والدي. نبي الله يعقوب على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: يا بني تزوج، لعل الله يرزقك ذرية تثقل الأرض بتسبيح الله. تزوج لعله تأتي منك ذرية يسبحون الله يهللون الله يكبرون الله يعبدون الله. تزوج. أما أنه يعني إذا حزننا عليك لأن تزوج، هذا لا يصلح أبدا، سنضيع بعد ذلك يعني الغاية التي من أجلها أوجد الله هذا الكون لعبادة الله، ولا يتم هذا إلا عن طريق إنجاب البرية التي تعبد رب البرية سبحانه وتعالى. إخوة الكرام، هذه الشعيرة يقول علماؤنا الكرام في شأنها كما يقرر هذا فقهاء الحنفية كما في رد المختار على الدر المختار في الجزء الثالث صفحة 3، يقولون: ليس لنا عبادة فرضها الله على عباده منذ أن خلق آدم وتستمر في هذه الحياة على نبينا وعلى آدم وعلى أنبياء الله ورسل جميعا صلوات الله وسلامه، منذ أن خلق الله أبينا آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه تستمر في هذه الحياة إلى قيام الساعة، وتبقى بعد ذلك لنا في الجنة غير عبادتين فيك. العبادة الأولى توحيد الله وذكره، هذا نكلف به في كل وقت في الدنيا وفي الآخرة، هناك نلهم ذكر الله وتسبيحه كما نلهم النفس. والثاني النكاح، عبادتان منذ أن خلق الله أبانا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه وتستمران في هذه الحياة وبعد الممات في الجنة، نسأل الله أن يكرمنا بذلك بفضله ورحمته، توحيده وذكره، ثم النكاح. عبادة عظيمة، عبادة عظيمة يتفرع عنها وسائر العبادات، وهي أصل لها سبب لها، لولاها لما وجدت تلك العبادات. ولأجل هذا المعنى حببت هذه الشعيرة إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه: ولا يحب إلا ما يقربه إلى الله جل وعلا، ولا يحب إلا طيبا نافعا. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي، والحديث رواه البيهقي والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم وقره عليه الذهبي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: حبب إلي من دنياكم، في رواية حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة على نبينا صلوات الله وسلامه. الطيب غذاء العقل، والنساء غذاء البدن. وأئمتنا عندما بحثوا في النكاح هل هو قوت أو فاكهة قرروا أن المعتمد قوت، وأن البدن يحتاج إليه كما يحتاج إلى الطعام والشراب، وإلا يصاب الإنسان بوسوسة وهلوسة وتحيط به الشياطين من كل جهة، وعلى هذا يترتب تزويج الأب. فإذا كان قوتا ينبغي أن تزوجه، إذا كانت نفقته عليك واجبا، هذا ليس بفاتها واجبا، وإذا ما كفته الواحد قوت تزوجه الثاني هذا واجب عليك، لأجل أن يحفظ به بنيته وصحته وجسمه. إذا هذا قوت، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحبه. الطيب غذاء العقل، النكاح غذاء البدن، ثم يترتب عليه بعد ذلك مصالح كثيرة. بدن إذا ما أطعمته يعطب ويموت، لا يمكن لا أن يحصل منه صلاة ولا صيام، ومن باب أولى جهاد وقتال في سبيل الله. كان يمتن يقولون هذا الرغيف القرص من الخبز يقتل الفارس، يعني أنت إذا ما معك هذا الرغيف وأنت في الجهاد تموت، وإذا معك تستطيع أن تقتل به فارسا من أعدائك، إما أن تقتل به وإما أن تقتل به هذا الرغيف. أما معك سيف ولكن البطن يتضور جوعا، ماذا ستفعل بسيفك في هذه الحالة؟ إذا وهنا كذلك قوت يحفظ به البدن، هناك يحفظ العقل، ومن طاب ريحه زاد عقله كما قال الإمام الشافعي. لكن اللذة التامة تكون هذه في الغاية الحقيقية التي من أجلها خلقنا، وهي طاعة الله وعبادته. أما النكاح كما قلنا هذا وسيلة لتلك العبادة وإخراج البرية التي تعبد رب البرية، ولتنشيط هذا الجسم وصحته. حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إخوة الكرام، هذا هو لفظ الحديث الصحيح، وهو من رواية أنس لما أذكر رضي الله عنه وأرضاه، ما أستحضر الآن، يعني هو عن أنس لما أعلم رضي الله عنه، وعن الصحابة الكرام، أنني ما أشرت هنا إلى من رواه من الصحابة، من رواية أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقد وهم كثير ممن كتبوا في الوعظ في ضبط هذا الحديث، فضبطوه بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث، هذه زيادة مفسدة للمعنى، لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا، إنما حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وخير متاع الدنيا النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وهي أنفس متاع، ولذلك يحرص الإنسان على صيانته وصونه أكثر من حرصه على صيانة ذهبه وفضته، هذا أنفس متاع وأشرف متاع في هذه الحياة. وهنا حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الزمخشري في تفسيره روى الحديث بلفظ ثلاث، ولا علم له بالرواية ولا يميز بين المتواتر والموضوع. وقبله الإمام الغزالي في الإحياء أيضا رواه بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث، وقبله أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب. وكما قلت هذه زيادة باطلة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناها أيضا فاسد منكر. حبب إلي من الدنيا، من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إخوتي الكرام، قبل أن أنتقل إلى العبادة الثانية وبيان ما لها من أثر، ألا وهي ذكر الله، وكيف أن عبادة الذكر أيضا أفضل من الجهاد في سبيل الله، وقد يشهد هذا على كثير من الناس، وآتي بنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذا، أن عبادة الذكر أفضل من الجهاد ومن إنفاق الذهب والورق في سبيل الله. قبل هذا، يتعلق بمبحث النكاح أمر كنت ذكرته في المواعظ السابقة دون أن أضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كثر السؤال عنه من قبل إخوة الكرام، وسأل عنه عدد من الأخوات الصالحات أيضا عن هذا الكلام، يعني هل هو حديث وأنت من أين أتيت به وما درجته وهل هو مقبول. عندما ذكرت سابقا في بعض المحاضرات والمواعظ، وهذا الآن محل هذا الكلام يعني فلا حرج من ذكره معه من أجل أنه مرتبط به. عندما ذكرت إخوتي الكرام سابقا في تقريري الحديث المتقدم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وقلت هذه الكراهة كراهة طبيعية غريزية جبلية كقول الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وما استلت قلت كما كتب الله علينا القتال كتب الغيرة على النساء، كتب الله الجهاد على الرجال والغيرة على النساء، فمن صبرت منهن على ما كتب عليها كان لها أجر شهيد. وهذا يرتبط بهذا المبحث، لأننا نحن إذا قلنا للنكاح هذا الأمر هذا شامل النكاح الواحد والثاني والثالث والرابع، ولعلني كما قلت أتكلم على موضوع التعدد في بعض المحاضرات الآتية إن شاء الله بعد الانتهاء من تحفة المؤمنين الموت، وما في هذا التعدد من مصالح وفوائد أشير يعني إلى بعضها على سبيل الإيجاز، وأما بقيتها وش يعني نفصل الكلام عليها في 10 فوائد إن شاء الله، إنما أذكر بعضها وأهمها الآن على سبيل الإيجاز لأقرر هذا الأمر. أولا النساء أكثر، فلا بد من التعدد للقضاء على هذه المشكلة، لأنك أنت بين أمور اختر ما تراه إذا كنت عاقلا فاقلا، هذا العدد الزائد إما أن يلزم بالعنوسة وإما أن يسمح له بالعهر وإما أن يقتل محافظة على الفضيلة لئلا ينتشر الفساد في الحياة، وإما أن تبيح التعدد. 4 حلول لـ5 أشرفها، بل هو الحل الوحيد لهذه المشكلة ما شرعه الحليم الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى. ولذلك من انحرف عن هذا رضي بالعهد وأقره في نهاية الأمر، واعتبروا أن الزنا لا منقصة فيه ولا ربط فيه. وحقيقة بين أمرين أنت، إما أن تبيع الطهر وإما أن تبيع الزنا والعهد، وماذا ستفعل بالعدد الفائض من النساء؟ لكن نسبة نساء في الدين كما يقولون الآن في يعني إحصائياتهم الأخيرة 6 أضعاف الرجال، وهم نصارى أيضا لا يعددون، يعني لو زوجت أنت الرجل هناك لـ4 نسوة لبقية ثلث النساء وليس كذلك من الزواج، وإذا زوجت واحدة بقية 5/5 النساء من الزواج، يعني زوجت السدس بقي 5/5، هذا لو زوجت جميع الرجال، مع أنه أيضا نسبة كبيرة من الرجال لعل تزيد على النصف لا يتزوجون لأنهم يستروحون للحرام دون الحلال. إذا ماذا ستفعل بهذا العدد الفائض؟ هذا لو كانت حياة إسلامية لوجد لها حل، وما وجد للنساء مشكلة في عهد الدولة الإسلامية. فالمرأة عندنا عرض نصان وريحانة كشر، صارت المرأة في هذه الأيام مشكلة المشاكل لا حل لمشكلتها. إذا كما قلت النساء كثيرات وأكثر من الرجال عددا، الرجال أكثر من النساء شهوة، فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نشرع للرجال ما يناسبهم نحو غريزتهم. الأمر الثاني، النساء أصبر على الشهوة من الرجال، ولذلك وهذا كما قلت في تقريره فيما يأتي إن شاء الله، المرأة بطيئة التأثر، الرجل سريع التأثر، ليس صوت المرأة يحركه إنما صوت حذائها يحركه، وإذا كان كذلك فشر الحكيم العليم يضع كل شيء في موضعه. وأما المرأة لا تتحرك لا من صوتك ولا من صورتك، فإذا كان كذلك لابد من أن يشرع لكل صنف ما يناسبه هذا شرع الله الموانع في المرأة التي تمنعها من المعاشرة الجنسية أكثر من الرجل، فإذا لابد من عدم تعطيل الرجل أن نشرع له ما يناسب طبيعته التي خلقه الله عليها. الأمر الخامس، المرأة قاعدة بيت، وبالتالي يعني لا يحصل لها ما يحصل من الرجل عندما يجول هنا وهناك وتتحرك غريزته ويرى، إنما هي مضبوطة قاعدة بيت مصونة. الأمر السادس وهو من أعظمها النسل، وهذا يتحقق بتكثير الزوجات لا بتكثير الأزواج من الرجال، فلو أعطيت للمرأة 100 رجل لما أمكنها أن تنجب إلا كما لو كان عندها رجل واحد، وكثرة النسل مطلوبة في شريعة الله جل وعلا، وهذا أكبر مقاصد النكاح. هذه ستة، وأما الأربع أذكرها المكمل للعشرة فيما يأتي مع تفصيل كلامي على هذه الأمور. إذا هناك أمور تستدعي، نعم المرأة تحبها غيرها ولا ننكر، كما أن الرجل كلف بالجهاد وطبيعته تميل للجبن، يريد أن يجلس مع أسرته وأولاده وأبويه، يريد أن يجمع الأموال ويبني القصور، لكن ينبغي أن يجاهد من أجل إعلاء دين العزيز الغفور، وأن يجاهد طبيعته، وأن يجاهد أعداءه. إذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويا معشر النساء كتب عليكن الغيرة وينبغي أن تصبرن، وكتب عليكن يجوز لأزواجكن أن يعذبوا عليكن، ينبغي أن تصبرن، وإن كان هذا فيه أيضا كراهية لكم وفيه شدة لكم، لكن هذه الشدة الغريزية المرأة تجاهدها، يعني كونها تكره أن يتزوج زوجها عليها في قلبها كراهة طبيعية، دون أن تظهر هذا بلسانها، ودون أن تضرب وجهها وأن تمزق ثيابها وأن تعمل خصوم عليها إثم، ليس عليه إثم، على إطلاقا. ولو أخذت رأيها تقول أنا بقرارة نفسي لا أميل إلى هذا، لكن أمر شرعه الله لا يحق لي ولا لغيري أن أعترض عليه، وإذا تزوجت علي أنا أول المهنئين لك، لكن قرارة نفسي لا أستريح لهذا. كالمجاهد يقول قرارة نفسي أتمنى لو بقيت مع أسرتي، لكن ألزمني الله بذلك وأوجبه علي فسمعا وطاعة، لا حرج في ذلك. أنا أقول غير الطبيعة، إنما هذه الطبيعة لا تسيري على حسبها. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، فإذا صبرت على الغيرة التي كتبت عليك لفت أجر شكير. هذا الأثر الذي كما قلت كثر السؤال عليه من قبلي، يعني إخوة والأخوات المسلمين والمسلمات، من أين أتيت بهذا؟ أولا نقول هذا كلام حق، سواء يعني يوجد ما يدل عليه أم لا. أما الجهاد فقد تقدم ما يدل عليه بنص القرآن، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما النساء فواقع الأمر هن يقررن هذا، يعني هن يقولن في أنفسنا هذه الغيرة موجودة، إذن ينبغي أن تصبر وأن تجاهد، يعني ما ركز في طبيعتها طاعة لربها جل وعلا. أما هذا الأثر الذي ذكرته وما كنت ذكرته سابقا في الموعظة السابقة عند تقرير الحديث والكلام عليه، ما قلت إنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما قلت إنه أثر، إنما قلت كما كتب على الرجال الجهاد كتب على النساء الغيرة، إنما لما سألوا عنه فأقول هذا أثر، وحول إسناده شيء من الكلام، ولعله إن شاء الله لا بأس به من حيث الإسناد. هو لفظ أثر مروي عن عبد الله بن مسعود عن نبينا المحمود عليه الصلوات والسلام، أخرجه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير باللفظ الذي ذكرته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب الغيرة على النساء وكتب الجهاد على الرجال، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد، أي من صبر منهن على الغيرة التي كتبت عليها، وما تصرفت تصرفا اختياريا على حسبها، لا بجوارحها ولا بفمها، قلبها يكره ما عليها حرج، ما عليها حرج على الإطلاق، لكن الظاهر مضبوط على حسب الشرع المطهر، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد. الحديث كما قلت إخوة الكرام رواه البزار والطبراني. قال البزار بعد روايته للحديث كما في كشف الأستار عن زوائد مسند البزار في الجزء الثاني صفحة 91، وكنت ذكرت أن كشف الأستار للإمام الهيثمي عند الكلام على مجمع الزوائد سابقا، لكن الفارق بين كشف الأستار ومجمع الزوائد أنه في مجمع الزوائد قلت حذف الأسانيد، سنيد البزار وغيره من الزوائد الستة التي تقدم الكلام عليها، وأما في كشف الأثار عن زوائد البزار ذكر الأحاديث كما في مسند البزار تماما دون أن يحذف منها إلا ما كان في الكتب الستة، واضح هذا فقط. أما الحديث الذي ليس في الكتب الستة يريده بالإسناد ويذكر كلام البزار عليه تماما، ومسند البزار ما أعلم أنه طبع، ما أعلم أنه طبع، لكن الزوائد هنا مطبوعة بإسناد البزار في أربع مجلدات في الجزء الثاني بعد أن روى الهيثمي هذا الحديث وساق إسناد البزار نقل كلام البزار فقال فيه عبيد بن الصباح. عبيد بن الصباح ليس به بأس، ليس به بأس. أخوتي الكرام، الصباح راجعت كثيرا من كتب الحديث في ضبطها، ما ضبطوها بالحروف، وتحتمل الصباح وتحتمل الصباح وتحتمل يعني، لكن ما ضبطت. ومن ناحية الشكل حتى في الكتب التي طبعتها وحديثة ما شكلت لا في هذا الكتاب ولا في كتاب المغني في الضعفاء ولا في كل الكتب التي ستسمعونها وفيها ذكر لعبيد ابن الصباح، إنما ضبطه كما قلت من ناحية الحروف الصباح بعد ذلك بتخفيف بتثقيل العلم عند الله. عبيد ابن الصباح قال البزار ليس به بأس، يعني جميع الرواة ثقات ولا يوجد من يمكن أن يكون حوله كلام إلا عبيد ابن الصباح يقول ليس به بأس، وهذا توثيق من البزار لعبيد ابن الصباح. وقال الهيثمي في المجمع، هناك سيتكلم على رواية الطبراني والبزار، أما هنا خاص بكلام البزار في الجزء الرابع صفحة 20 و300، فيه عبيد بن الصباح ضعفه أبو حاتم ووثقه البزار، كلام الذي ذكرت لكم ليس به بأس، وبقية رجاله ثقات، هذا كلام الهيثمي في المجمع. ومثل قوله أيضا قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسن صفحة 118، فقال عبيد بن الصباح وثقه البزار وضعفه أبو حاتم. وقال الحافظ في الفتح عند الكلام على باب غيرة من كتاب النكاح في صحيح البخاري في الجزء التاسع صفحة 25 و300، رواه البزار وأشار إلى صحته، رواه البزار وأشار إلى صحته بقول عبيد بن الصباح ليس به بأس ورجاله ثقات، هذا كلام الحافظ. لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم، يعني يقول البزار رواه وأشار إلى صحته بقوله عبيد بن الصباح ليس به بأس ورجال الإسناد ثقات، هذا كلام الحافظ في الفتح، لكن اختلف في عبيد بن الصباح منه. والإمام الذهبي في الميزان وهكذا بعد ذلك الحافظ في اللسان نقل كلام الميزان في الجزء الرابع صفحة 119، نقل تضعيف أبي حاتم لعبيد بن الصباح ولم ينقل توثيق البزار، وهذا في الحقيقة من القصور. الأصل أن تروي ما قيل في هذا الراوي من تجريح وتوثيق، فقال ضعفه أبو حاتم، ثم قال ومن مناكيره وروى هذا الحديث الذي عده أبو حاتم أنه من مناكير عبيد بن الصباح كما في كتاب العلل لابن أبي حاتم. فهنا يقول ومن مناكيره، ثم ساق هذا الحديث. وحكم الإمام الذهبي أيضا في المغني في الضعفاء في الجزء الثاني صفحة 419 بأن عبيد بن الصباح ضعيف بناء على كلام أبي حاتم فقط دون ذكر لكلام البزار. وقال العقيلي في الضعفاء في الجزء الثالث صفحة 117 لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ضعيف الحديث، وقال في كتاب العلل في الجزء الأول صفحة 313 هذا حديث منكر. والإمام المناوي في فيض القدير في الجزء الثاني صفحة 250 نقل كلام الهيثمي المتقدم في المجمع، ونقل كلام الذهبي في الميزان، ونقل كلام العقيلي في الضعفاء، ونقل كلام الحافظ في الفتح، وختمه به الكلام وهو أن هذا الحديث رواه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات وليس فيه من تكلم فيه إلا عبيد بن الصباح. وقد ذهب شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله جل وعلا، وقد توفي سنة 1373، وهو آخر شيوخ الإسلام لآخر دولة إسلامية، نسأل الله أن يعيد للمسلمين دولتهم عما قريب إنه سميع مجيب. الدولة الإسلامية العثمانية هذا آخر شيوخها، وهو من العلماء الصالحين الربانيين الشيخ مصطفى صبري، توفي سنة 1373 للهجرة، يعني احسبها 70 إلى 400 يصبح 30 سنة، يعني قرابة 40 سنة وكسور، 44 سنة تقريبا أو 41 سنة، متوفى عليه رحمة الله، وهاجر إلى بلاد مصر ودفن هناك عليه رحمة الله ورضي الله عنه بعد القضاء على الخلافة الإسلامية من قبل اللعين العاتي أتاتورك، فهاجر إلى بلاد الشام إلى لبنان، ثم استقر به المطاف في مصر وقارع الضالين المبطلين في زمانه الذين يعني كما تقدم معنا كل بدعة وإحداث في الدين يبوء هؤلاء باسمها كمحمد عبده ومن على شاكلته في ذلك الزمن. يقول شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري في كتابه قولي في المرأة، وتكلم في هذا الكتاب على مقالتين اثنتين وموضوعين اثنين باختصار، والكتاب حقيقة ينبغي أن ينقش على القلب لا في الصحف. المقالة الأولى في تعدد الزوجات، والمقالة الثانية في السفور والحجاب. وما قرأت لعالم من العلماء عبارة أرقى وأفصح من كلام هذا الشيخ المبارك الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله. يقول هو: فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها مثل أجر شهيد. أخرجه الطبراني عن ابن مسعود بإسناد لا بأس به، بإسناد لا بأس به. ففي الحديث إشارة إلى تعدد الزوجات، والمراد من كتب الغيرة على النساء كتب ما يثير الغيرة وهو تعدد الزوجات. وإنما فسرنا بهذا لأن الغيرة توجد في الرجال أيضا، لكنهم لم يكلفوا بها أي تحمل ما يثيرها كما كلفت النساء. يعني لا يوجد يعني رجل يكلف بأن يتحمل الغيرة لأنه لم يكلف بما يثيرها، وعنده غيرة لكن لم يكلف بما يثير غيرته. يعني ولو كلف، لو كلف لأن الزوجة التي عنده يجوز أن يشاركه فيها رجل آخر، حقيقة هذا الآن يعني مشكلة ينافي غيرته إذا كان مشروعا، إذا كان، وشريعة الله تتنزع عن ذلك، إنما من باب الفرض المحال. إذا كان وألزم بالصبر ينبغي أن يصبر. إنما الآن المرأة كلفت بما يثير غيرتها، يعني الرجل عنده غيرة وهي عندها غيرة، لكن هي كلفت بما يثير هذه الغيرة، فينبغي أن تضبطها وأن تهمها بزمان الشر. كما قلت إخوة الكرام، يقول بإسناد لا بأس به. وخلاصة الكلام، إسناد الحديث كما تقدم معنا حوله خلاف ما بين توثيق وتضعيف. ولو أخذنا بأنزل القولين فقلنا إنه ضعيف، لا محذور من ذكره، لا محذور من ذكره في الإشارة إلى هذا الأمر، لأن هذا هو كما قلت يعني واقع النساء وواقع ما أشار إليه هذا الحديث الشريف. فالمرأة عندها غيرة ولا يختلف بهذا إثنان. ولذلك في صحيح البخاري في كتاب النكاح باب غيرة النساء، يعني هذا أمر مقرر. فهنا من صبرت على هذه الغيرة وما تصرفت بموجبها خشى لله أن يضيع أجرها، كما أن الرجل إذا صبر على الجهاد الذي كتب عليه وهو كره في حقه فله أجر كبير عند الله، فهكذا حال المرأة والعلم عند الله جل وعلا. هذا ما يتعلق إخوة الكرام بهذا الأمر. وأما الفرع الثاني ألا وهو عبادة الذكر، وكيف لها يعني أجر كبير يفوق أجر الصدقة والجهاد، وما هو سبب ذلك، أذكر هذا إن شاء الله في الموعظة الآتية إن أحيانا الله. وبقية مباحث الحديث نتدارسها بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسليمات منار الإسلام العربية قطر هاتف 8-8-1-6-1-0 فندق بريد 4-1-6-1. وجزا الله خيرا كل من أهان على